هذا كل شيء بإذن الله. إذا أما عليك الدعوة، عليك التبليغ، عليك التذكير، الإبشار والتنذير، أما الهداية بيد الله، قلوب بيد الله، قلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. فبذلك استدل بادر الباب، يعني فانظر ثبات إبراهيم الخليل عليه السلام واقف أمام قومه وحده، ليس معه أباه، ليس معه أحد من أقاربه ولا من أشيرته ولا من قبيلته، ولكن قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم، أنتم وأباؤكم في دلال، في دلال مبين، دلال بين، كما عندكم دليل تجعلون بأيديكم ثم تعبدونها، تجعلون بأيديكم ثم تباعونها، أعوذ بالله، الإله تباع بالأسواق، أنكم تجعلون بأيديكم ثم تمسحونها وتتبركون بها، تجعلونه بأيديكم، إذا جعلتم في الشمس لا ينتقل إلى الظل، إذا جعلتم في الظل لا ينتقل إلى الشمس، ثم تضربون منها ويضربون منها النفع والضر. فبذلك هذا هو، هذا هو إنسان في الحقيقة، نعوذ بالله، نعوذ بالله، يعني إذا خرج عن عقيدة التوحيد ذهب عقله وذهب بصره وذهب صبره. أما رأيت الآن مثل كثيرا من المسلمين من بعد إخواننا، يعني كثيرا أنهم يصلون الجنازة بأيديهم، يعني الميت أمامهم ويصلون ويدعون لهم، ولكن إذا دفنوهم قالوا الآن يدعو منهم، يعني إذا مات ولي من أولياء الله من يصلي الجنازة عليه؟ يعني إذا رجل من الصالحين أو من عباد الله الصالحين أو من علماء العاملين أو من أولياء الله، إذا أنه مات من يقوم بغسله؟ من يقوم بقفنه؟ من يقوم بالصلاة عليه؟ من يقوم بدفنه؟ فإذا دفنوه في القبور الآن يطوفون حول القبور يتبركون به ويتمسحون به ويجلبون منه الخير والزر. يعني لما هو النعش موجود أمامنا هو محتاج إليكم، بعد دفنه نحن احتجنا إليه، لما هو كان موجود أمامنا هو محتاج إلى دعائنا، نقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانظر، اللهم من حييته منا، اللهم من توفيته منا، اللهم نقي من الخطايا. ولكن لما دفن بارز الآن نحن ندعو منه ونطلب منه الحاجات ونستغيث به ونتبرك به، وحتى يطوفون حوله وينظرون عليه نزورا ويتقربون إليه قربانا، فأي جهل بعد هذا؟ فبذلك قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في زلال، في زلال مبين. القوم أنهم لما سمعوا هذا الكلام، لما؟ لأن المشركين إذا سمعوا كلمة التوحيد عندهم يتحيرون يتعجبون، قالوا أجئتنا بالحق، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قالوا هذا الكلام الذي أنت تقول، كنا نحن في ضلال وآباؤنا في ضلال وأسلافنا في ضلال، أجئتنا بالحق؟ يمكن هذا أنت تقول هذا؟ ها، يمكن أنت تلعب معنا وتمزح معنا أم أنت من اللاعبين؟ يعني قلت هذا القول بالجد أم باللعب؟ لأنهم يعني ما يتوقعون من إبراهيم عليه السلام أولا كأنه وحده كيف يقوم أمامهم، ثم أنهم وحده كيف ينكر عليهم وعلى آبائهم وعلى آلهتهم. فبذلك قالوا أجئتنا بالحق، الكلام الذي جئت أجئتنا بالحق بالجد أم أنت من اللاعبين؟ قال ليس من اللاعبين، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطركم. قال ما قلت أنا مثلكم ما عندي دليل، رأيت آباءنا وأجدادنا، لا، عندي أدلة، عندي استدلال، عندي قوة الأدلة. فقال بل ربكم انتقل إلى الأدلة لا توحيد الله سبحانه، ربكم رب السماوات، ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، الذي خلقهن، فطرهن يعني خلقهن على غير مثال سبق، قبل ذلك ما فيها مثال سماوات، ما فيها مثال أرضون، إن الله خلقهن وبدأهن وأنشأهن وفطرهن على غير مثال. قال وأنا على ذلك من الشاهدين، وأنا على ذلك من الشاهدين، الشاهد كما يبين الحق، أنا يبين عندي استدلال، عندي قوة الأدلة، عندي آيات، عندي بينات، ليس كلام مجرد. وبذلك قال إبراهيم عليه السلام قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فإذا ما سمعتم يعني الأدلة القولية، إذا ما سمعتم الدلائل الحقة، إذا ما تدبرتم في هذه الأدلة فأفعل بالفعل أيضا تالله لأكيدن أصنامكم. فبذلك جاء بالأدلة، أدلة قولية وأدلة فعلية. الجاهل أحيانا لا يتأثر عليه القول، ولكن أما الضرب يتأثر على كل واحد. فبذلك جاء أولا بالدليل ما يتعلق بالقول، ثم جاء بالدليل ما يتعلق بالفعل. قال إذا ما يتأثر فيكم هذا تالله لأكيدن أصنامكم. فإذا رأيتم قصر الإسلام علمتم قال الإله يكسر. فبذلك جاء إبراهيم عليه السلام بالأدلة القولية وبالأدلة الفعلية. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الرضا إلى أن قال باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. حق الزوج على المرأة كما سنقرأ حقا عظيما، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أمرت أن تسجد لزوجها لا أمرت، إنما إلا لا يجوز السجد إلا لله أي شيء بعد هذا. فبذلك لازم الطاعة عليها، الطاعة حتى قالوا أنه إذا دعاها ولو على التنور ولو على كتب لازم إجابة الزوج. لما؟ لأن إن الله تبارك وتعالى جعل عليها الحق. أيضا لا شك في ذلك حقوق المرأة دي على الزوج، حقوق الزوج على المرأة. كأن الإسلام يعني نظام عدل، نظام حكمة، نظام دستور جامع كامل تام نافع لجميع الخلق إلى يوم القيامة. ولكن إن الله تعالى جعل الرجال قوامون على النساء، وإن الله فضل الرجال على النساء، وإن الله تبارك وتعالى جعل الحق عليهن كأن لا يدخل أحد في بيتها إلا بإذنه، وأن لا يدخل في بيتها أحد ما يكره الزوج، وأن يكون أمينة على مالها وعمينة على إرضها وعمينة على أولادها وغير ذلك، وخاصة في طاعة زوجها، لما أن الله تبارك وتعالى جعلها صدا وسببا لحفظها عن الزنا. قال العلماء مثلا ولو على التنور، يعني الخبز أن لا يخبز على التنور. ودعا الزوج ودعاها، قال لازم إطاعة الزوج. لما؟ لأن قالوا إهراك الخبز في النار هذا سهل بدل إهراك زوجه في نار جهنم. لما؟ لأنه إذا ما قضى حاجته نعوذ بالله يمكن يقع في الفتنة، نعوذ بالله ذهب في الزنا، نعوذ بالله ذهب إلى الفواحش، فأنه صار سببا لإهراقه في نار جهنم. فبذلك أفضل أن يهرق الخبز. فبأجل ذلك انعقد المحدث رحمه قال باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. افهم هذا فقه المحدثين. أولا قال باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه، الباب الأول، يعني خرج الرجل مثلا فصدفة لا إلى امرأة أجنبية أعجبت فتحركت شابته، ماذا يفعل؟ قال يرجع إلى بيتي فليقضي، لما فإن بها ما لها من الفرج وغيرها. فإن أقل باب لازم كباب حق الرجل على المرأة. لما؟ مسكين أنه رأى ودخل إلى بيتها وطلب منها ودعا فهي ما تسمع وما أطاعت، كيف يقضي شهوتها؟ فبذلك أولا إن أقل هذا الباب فإن أقل باب فورا، لما له علاقة بالباب السابق. فبذلك هذا من فقه المحدثين، لأن فقه المحدثين في تراجم الأبواب، في تراجم الأبواب، حتى تراجم يعني تراجم أبواب النسائي قال العلماء رحمهم الله تعالى، وخاصة تراجم يعني البخاري الذي جاء به إمام البخاري رحمه الله تعالى، قالوا أنها دقيق جدا، حتى أن العلماء ألفوا تاليفات خاصة ما يتعلق بتراجم الأبواب فقط، ليس شرعا للكتاب بل فقط يعني ما يتعلق في البعض بتراجم الأبواب. لما جاء إمام البخاري بهذا الباب ذكر في هذا الحديث؟ لما جاء بهذا الباب ذكر بعض هذا الحديث؟ وأحيانا الحديث لا يكون مطابقا مع الباب، أحيانا يعني إن عقد ترجمة الباب الحديث الذي بعده ليس له مطابقة. فبذلك المطابقة أيضا لا أقسام، إما مطابقة يعني مطابقة خاصة، اما ان يكون مطابق الزامي او اما ان يكون مطابقة فقط ببعض جزئها واما ان يكون مطابقة يعني جميع لا في حديث واحد الذي يطابق بل احاديث الاخرى يطابق هذا الحديث اما لا يطابق بترجمة الباب. فبذلك العلماء رحمه الله تعالى ان الانسان اذا اراد ان يرى فقه المحدثين فليتدبر في تراجم الابواب. فبذلك قال باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا النضر بن الشبير قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لكثرة حقوقه عليها. قال وفي الباب ان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وايضا كما جاء في الحديث الذي اخرجه امام الترمذي وابن ماجه مرفوعا لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الهور الإين لا تؤذيه قاتلك الله. قال ايضا وفي الباب ان معاذ بن جبل وسراقة بن مالك مالك بن جؤشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن ابي اوفى وطلق بن علي وام سلمة وانس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. حديث ابي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا حناد قال اخبرنا ملازم بن عمر قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجته لحاجته يعني المختصة يعني كناية عن الجماع لحاجته فلتأته وان كانت على التنور يعني وان كانت تخبز على التنور لما لأنه شغل شاغل لا يتفرغ الإنسان إلا بعد أدائها. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته يعني قضاء حاجته كناية فلتأتي. لما قال إهراق الخبز في التنور أسهل بدل أن يهرق الإنسان في نار جهنم أو في التنور؟ لما لأن الإنسان يكون أعوذ بالله بسبب الشهوات في الزنا بسبب الشهوات لأن الزوجة أنكرت عليه وهي مسكين تحرك شهوته نعوذ بالله إذا قضى شهوته في غير محلها يستحق النار. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن فلتأتي ولو على التنور قال إذا كانت تخبز يعني ما يتعلق بطعام بملك بخبز الزوج. قالوا إذا هي تخبز خبز الناس إذا كان النار فليزيد عليها المال فمن يدفعها من يؤتي بثمنها. ذهب بعض العلماء يعني الفقهاء الذين يستنبطون المسائل قالوا لما لأن ملك الزوج فالزوج أنه طلبها لما طلبها فقد زاد فقد هرقت لا شيء لأنه هو الذي طلبها والذي طلبها هو الذي لها حق. أما إذا كان في حق غيرها وقال بعض العلماء مقصود ماذا إطاعة الزوج يعني في أي حالة من الأحوال لأن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة إيش عندها شغل عندها شغل طبيخ عندها شغل ما يتعلق بالبيت ما عندها أشغال في الأسواق ما عندها أشغال في الفنادق ولا في المطاعم ما عندها أشغال في النوادي وغير ذلك. أما الآن فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تنتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آسرنا ولا توسر علينا اللهم اجعلنا في ذوانك وأمانك وإحسانك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث فلا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث فلا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث فلا تجعلنا من القانتين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك